الدهون الثلاثيه هي اللي هتتجمد وهتتجلط وهتتلزق في الشرايين. دي بتتلزق ازاي في الشرايين؟ عايز افهم. ده سؤال بس. يعني دلوقتي لو شربتك الازازه دي او اكلتك قدها زبده، شرايينك هتتصلب؟ انت ده قناعتك؟ الاستاذ الدكتور ضياء العوضي، استاذ الرعايه المركزيه بكليه الطب جامعة عين شمس. النقط اللي جوه دي شايف اهي نقط كده، نقط. بص تحس انها مش دايبه، مش زيت. خلاص النقط دي انت بتشوفها جوه جوه اللبن، كوبايه اللبن اللي احنا مانعينه اصلا ده، بتلاقي بقى في نقط كده زيت ماشيه. نقط الزيت دي موجوده اسمها فات جلوبيول. فات جلوبيول يعني كرات الدهون. بتقوم بقعه الزيت دي محوطه نفسها بجدار، فانت لما بتبص عليها تلاقيها بتلمع، ممكن تديك كمان الوان الطيف يعني، فاهم؟ الجدار ده شبه الصابون كده. الجدار ده بتاع بقعه الزيت اللي محطوطه جوه الميه، بتبقى متحوطة بجدار شبه الصابون. هو فعلا تيبيكال شبه الصابون، تيبيكال شبه الصابون. فاللي بيحصل ايه بقى؟ انت بتحس ان بقع الزيت دي مش ملمومة، هي بتتلم بعد كده في القشرة. البقع دي اما جم حطوها تحت الميكروسكوب الالكتروني، تمام، لقوها شكلها عامل كده. بص يعني بص، هي كورة مقفولة، يعني لو شفت نصها البراني اللي احنا بنشوفه في الشاشة بتجري في الدم، هي كورة حمراء كده، تمام، والكورة دي عمالة تجري، ما هي بقعة زيت، انت شايفها بقعة زيت بعينيك. هي بقى البقعة دي عبارة عن زيت ومتغطي بحاجة، الحاجة دي هي البتاعة دي بقى. دي بقى اللي هي ايه؟ اما تيجي تقطعها انت كده تلاقيها بالمنظر ده. في غطا غشا كده من الصابون، وهنا الزيت جوه بقى في القلب ده، في الكور، لب من الدهون بيخش جوه خرطوم الجهاز الهضمي ويمتص خلال الخلايا الامعاء، بس قبل ما يمتص بيتكسر لمكوناته الاساسيه. ايه ده مكوناته الاساسيه؟ يقول لك احنا بره هنا عندنا فوسفوليبيد، وجوه في ليبيد، وهنا في جلايكوبروتينز، بروتينات اللي هي الخضرة دي، الخضرة دي بروتينات. حلو، ركز معايا بس. دي بقى الدهون الممتصة. بص شبهها ازاي؟ بص الشكل. بص سبحان الله، يعني الدهون اللي في اللبن بتاع الأم أو اللبن البقري أو ما شابه بتبقى الشكل ده. خلاص؟ الشكل ده بالظبط. ودي الدهون بعد ما يتم التعامل معاها جوه الخلية المعوية، يعني دي اللي بتتصدر للليمف، دي اللي بتتصدر للليمف عشان تخش الجسم. حلو، شوف الشكل ده والشكل ده. الشكل ده ممكن يكون اتغير شوية، نفس الكفر بس المحتوى الدهني بقى أكبر، واتعلمت بروتين اسمه ايه؟ البروتين بي 48. احفظ بس الكلمة دي، بي 48. بس الكفر ده وأنا هشيل منها الربع. حلو، وتفتح تلاقي اللب الدهني موجود، ده دهون، والفوسفوليبيد دي مرصوصه، والاسود ده الكوليسترول اللي شبه عصيان الكبريت. يبقى دي دهون ثلاثيه، دي تبان بالعين بقعه زيت. طيب ده ايه؟ ده يا عم كوليسترول وماسك فيه من تحت حمض دهني واحد، يبقى دي بقعه زيت برضو بس فيها حمض دهني واحد والكحول كوليسترول، لكن الكحول هنا ايه؟ جليسرين. ده زيت وده زيت، بس ده زيت تقيل شويه، ده تعتبره زيت الفرامل، وده زيت خفيف شويه. الزيت ده تقيل شويه زيت كوليسترول، والزيت ده بالمناسبه اللي شبهه ممكن اعمل منه الغشه بتاع الاعصاب، الغشه بتاعت الايه؟ الاعصاب. لازم تكون زيت تشحيم، عشان كده الزيوت درجات في اللزوجه. لزوجه زيت الكوليسترول اعلى من لزوجه الدهون الثلاثيه. ده الدهون الثلاثيه. خلي بالك انت هنا بقى، الزيت ده دهون كوليسترول، دهون ثلاثيه، انت مش فارق معاك، انت كده كده اللايبيز بيكسر ده، يعني بيكسر من هنا وبيكسر دول، فدول بيتحرق، وده جليسرين يبقى سكر، وده كوليسترول اصنع منه. ما طول ما انا زيت انا متخزن. خلي بالك الزيت اسهل شكل للتخزين، خلاص. ودي اسمها ايه؟ الكايلو مايكرونز. دي اسمها ايه؟ الكايلو مايكرونز. دي اللي تمت امتصاصها، ودي بتخش حضرتك على الجهاز الليمفاوي وعلى الدورة الليمفاوية منه على الرئة، ما قالوش علاقة بقى بحضرتك ان انت جالك تصلب شرايين اصلا، ده احنا الدهون راحت في حتة تانية اتاكلت كمان. بتروح على الـ على الـ على الرئة. الرئة اول عضو واول سيستم بيستقبل هذه الدهون، وبناء عليه بيبدأ يحرقها ويستغل اللي فيها. عندك فوسفوليبيدز ياكلها، فوسفوليبيدز ياكلها. طب عندك دهون ثلاثيه هنكسرها باللايبيز وهنطلع منها احماض دهنيه واحرقها، واخد جليسرين واصنع منه سكر، يبقى غذاء الرئه التغذوي جاي هنا من الدهون دي، خلاص. يعني ده جاي من الدهون دي. طيب بعد ما الدهون دي تلف لفتها بتتاكل الكايلو مايكرونز اللي هي دي، دي بتتاكل بقى، بتصغر قوي بقى، بتتحرق. ما هو ده انا عمال احرق فيه وعم اكل في ده، احرق في دي واكل في ده، احرق في دي واكل في ده، فبتبقى صغننه قوي بقى الكايلو مايكرونز دي. فلما تيجي ترجع تاني وتخش الكبد عن طريق الشريان الكبدي، فبتبقى ريمينانس، بقايا بقايا، يقول لك التاكل ده اللي باقي من اللي بتاكل من الدهون. يبقى حضرتك اما حد يقول لي انا باكل الاكله السمينه فبحس بنهجان ملهاش علاقه يا باشا، ده تاليف، ولا هيعلى ال دي ال يعلى، ولا الكوليسترول الدور يعلى، ولا التصلبات. يابا انت الدهون اللي بتاكلها ليها معامله. يعني ايه ليها معامله؟ يعني ما بتخشش الدم اصلا، ده بتتعامل كلها في سيستم مقفول عليه اسمه السيستم الليمفاوي. الكبد بقى وانت صايم، خلي بالك بقول الكلمه عشان يبقى الكلمه واضحه، الكبد وانت صايم بيبدا يعيد تصنيع وهيكله المواد الغذائيه. هو استلم من ساعه او ساعه ونص، استلم جلوكوز واحماض امينيه واحماض دهنيه قصيره ومتوسطه، اشتغل على اللي اشتغل منه وخزن اللي خزن منه نشا ودهون وسكر. خلي بالك وتاكل الاحماض الامينيه في ساعتها ما لهاش شغلانه، هيحولها يا كيتون بوديز يا جلوكوز. هو جسمك فاهم دلوقتي انا جبت الاحماض الامينيه وقفتها جنب بعض، ها 4 مليون حمض امين انا واكلهم وتم امتصاصهم كلهم، ها استغليت منهم شويه في تصنيع عضلات وشويه في تصنيع هرمونات وشويه في تصنيع انزيمات وشويه في تصنيع كولاجين وشويه في تصنيع عظم وشويه في تصنيع سنان وريبليسمنت بتاع بروتينات تم تكسيرها في خلايا تم موتها وهكذا. بعد ما خلصت يقول لك ايه؟ انت عايز احماض امينيه في حاجه؟ يقول له لا. طب انت عايز منها امونيا في حاجه؟ يقول له اه. ده انا عايز اصنع قواعد نيتروجينيه، فهات لي من الجلايسين كربونتين ونيتروجينه ورميهم هناك، اصنع بيورينز، اصنع دي ان ايه دلوقتي حالا. طب الباقي مش عايز، اوقفه طابور، قلعهم الامونيا وحولهم احماض عضويه، والاحماض العضويه دي تجري على سكه من اثنين، يا جلوكوز يا كيتون بودز. فين؟ في ساعه، مفيش كلام. طيب الكبد هو شغال بيعمل كده في الاحماض الامينيه وبيسكن الجلوكوز يا نشا، بيسكن الجلوكوز بقى. ما هو دلوقتي انا معايا في الاخر جلوكوز جاي من احماض امينيه موافق، جاي من احماض دهنيه موافق، جاي جلوكوز ممتص نهائي موافق. المهم انا معايا جلوكوز في الاخر، ها هتعمل فيه ايه يا عم كبده؟ انا هحوله تحت تاثير الانسولين يا اما نشا يا اما دهون. طب حلو قوي، هنصدر بقى الدهون اللي احنا خزناها ساعه الانسولين، هنصدرها في الدم دلوقتي. ها هتصدرها ازاي؟ هي جات لك ازاي؟ جات لي عن طريق ايه؟ يا جلوكوزات تم امتصاصها، يا اما كايلو مايكرونز تم رجوعها من الدوره الدمويه الرئويه. يبدا هو ينظمها من اول وجديد، فيبقى عنده شكلين، يا شكل هاي دينستي يا شكل لو دينستي. هاي دينستي يعني حاجه كثافتها عاليه يا اما حاجه كثافتها قليله. فيظهر عندي بقى الاخين التوامين الاتش دي ال والال دي ال. الدهون في الميه ما بتدوبش فبتلف نفسها فوسفوليبيد عشان تعرف تعوم، لان الفوسفوليبيد هنيجي نقول ايه ان احنا ليه ظهر، ما هو دبل فيس، ليه ظهر يحب الميه فبصدره للميه، وليه وش بيحب الدهون فصدره للدهون. فحاوط اللب الدهني بالغشاء الصابوني ده، لو انا حاوطته في اللبن بقى اسمها الكريات الدهنيه، حاوطته في الامعاء عملته كايلو مايكرونز، حاوطته في الكبد، حاوطته في الكبد عملته اتش دي ال وال دي ال. الله، يعني الاتش دي ال والال دي ال تصنيع نفس الخليه، لان كل واحد ليه وظيفه، لكن في العموم هم نواقل الدهون في الوسط المائي. طب خلي بالك انا بطلع ال دي ال في الاول في ال دي ال، يعني فيري لو دينستي لايبوبروتين، بطلع كره منفوخه قد كده مليانه زيت بغشاء رفيع حواليه اسمه في ال دي ال، وهو ماشي الدهون اللي جواه بيتم حرقها فبيصغر في الحجم، كثافته بتعلى فيبقى اسمه لو دينستي. اللو دينستي وهو بيجري في البلازما بيبدا يحرق الدهون اللي جواه وياكل من الغشاء بتاعه، يعني كمان الفوسفوليبيد دي بتتاكل، وباكل من جوه اللب ده دهون، وهو بيجري في الدم كل الخلايا اللي بيعدي عليها بالذات خلايا المبطنه للاوعيه الدمويه بتاكل دهون منين؟ من ال دي ال والاتش دي ال. حتى الاوعيه الدمويه الرفيعه اللي هي الشعيرات الدمويه اما باجي اقرب بقى جوه ببدا انا اكسر اللايبيز بتاعي، يعني ال دي ال فيه لايبيز والاتش دي ال فيه لايبيز، طول ما هو ماشي يكسر في الدهون اللي جوه ويطلع بره احماض دهنيه حره تشتغل عليها الخلايا تحرقها فين؟ جوه الميتوكوندريا، فتوفر استايلكو ايه؟ فشغل بيها كريبسات وحافظ على الجلوكوز، ما انا بوفر له استايلكو ايه؟ فعمال احرقه واشغل له كريبسات، كريبسات اشتغلت يعني تصنيع بروتين، كريبسات اشتغلت يعني تصنيع دي ان ايه؟ كريبسات اشتغلت يعني تصنيع كوليسترول وهرمونات، فهمت ولا لسه؟ يبقى كريبس دي قائمه من قوائم الميتوكوندريا، ما ينفعش تقف. عشان تشتغل فعايزه وقود، فعايزه استايلكو ايه؟ استايلكو ايه؟ المين سورس بتاعه حرق الفاتي اسيدز او الاحماض الدهنيه او الاحماض العضويه. الاحماض العضويه دي بوفرها في الدم من تصنيع الكبد الهيباتوسايتس. بتصنع اتش دي ال ال دي ال، شبه بعض في التركيب، شبه بعض في الاكشن، شبه بعض في الفانكشن. انت بتبص للدهون انها بتخش تعمل لك تصلب شرايين، غلط. بعلمك بقى الدهون شكلها في اللبن اهي، الدهون شكلها في الزبده اهي، بعد ما بتخش جسمك بيتعامل بيحولها لشكل اهو، خلاص بتروح الرئه ويتحرق الكور الدهون ده ويتاكل منها فتصغر وتبقى رننت بقايا، فتجري تتاكل تترمي على الكبد بقى في الاخر. الكبد يبدا يصنع من اول وجديد وينقح ويبدا يشوف اولوياته هطلع ايه والفين، يعمل اتش دي ال يعمل ال دي ال يعمل، والاثنين ليهم شغلانه. ده الصغنون اللي في النونه ده بيخدم على ده ويخدم على ده، بص بيخدم على الاثنين دول، يعني ده بيخدم على الاثنين دول، الدهون الممتصه خدم على ال دي ال، ده مين الاتش دي ال، لكن الثلاثه مهمين. الثلاثه تصنيعي انا كجسم، تصنيعي انا، ما لهمش علاقه باكلي اصلا. ده انا الدهون الثلاثيه اللي في الكبد اللي هصدرها والكوليسترول تصنيعي، انا اللي مصنعهم وانا صايم.